بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع الموقع أنا السحري أن يقدم لكم هذه المواقع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نعيش اليوم إن شاء الله تعالى مع أسرة من أسر الجيل الأول الذي آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وعزروه ونصروه، فوجب لهم علينا أن نحبهم وأن نتولاهم وأن نترضى عنهم، وصار حبهم علامة على صحة الإيمان، وصار بغضهم آية من آيات النفاق. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، بل وجعل الذين بعدهم تابعين لهم في الخير، كلهم ينبغي أن نحبهم وأن نتولاهم وأن نذكرهم بالخير والثناء الحسن والذكر الجميل، إلا أن أعداء دين الله تبارك وتعالى من المستشرقين ثم من تلامذتهم الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، إلا أن قلوبهم مع غيرنا، منهم من طعن في الصحابة جملة، ومنهم من استثمر بعض أخطاء أو وقائع رويت على غير وجهها، ولسنا بحمد الله تبارك وتعالى نقول بعصمة أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك من الناس ومنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا تكاد تذكر أخطائهم بجوار سبقهم وجهادهم ونصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأسر التي أسلم منها جمع من العظام أسرة أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه، فقد أسلم هو وابنه معاوية وابنه يزيد وابنته أم حبيبة رضي الله عنهم أجمعين. ونطوف اليوم بسرعة في سير هؤلاء جميعا لنرد على هؤلاء الطاعنين عليهم، بل ولنرد على مطاعن أخرى طعنوا بها على الإسلام جهلا منهم بالإسلام وحقيقته. ونبدأ بأولى من أسلم من هذا البيت ومن هذه الأسرة، أم حبيبة رضي الله عنها التي كانت ابنة سيد قريش والسيادة والسؤدد، بل وكل نعمة في الدنيا قد تكون وبالا على أصحابها. إذا جعلتهم يحرصون عليها أكثر من حرصهم على الحق. وقد كادت سيادة أبي سفيان رضي الله عنه أن تديه المهالك حينما تصرف كقائد لقريش وكحكيم من حكمائها، فدافع عنها وعن وجودها وعن عقائدها سواء كانت حقا أو باطلا. ومما يذكر له أنه حتى قبل إسلامه كان ممن لا يرى أذى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرى أن يقاتله، إلا أنه متى عزم قومه على ذلك فكان ينبري لأداء ما انتهى إليه رأي قومه. وهذا حتى لا يتفضل علينا متفضل ويقول أن هذه النظم الحديثة في إدارة شؤون الدول انفرض بها الغرب، نقول بل كان العرب في جاهليتهم أرقى في نظم حكمهم من الغرب. وهذا أبو سفيان رضي الله عنه لا يرى حرب المسلمين وهو آنذاك مشركا، ثم ينزل على رأي قومه فيحارب، ويا ليته ما فعل. ولكن أدركته رحمة الله تبارك وتعالى في النهاية، وإنما الأعمال بالخواتيم. فأسلم هو وابناه معاوية ويزيد عام الفتح. إلا أننا نتوقف عند أم حبيبة رضي الله عنها التي أسلمت وأبوها سيد قريش وأبوها رأس من رؤوس الكفر، وأخواها يعدان ليرثا نفس الفضل والشرف والسؤدد الذي اختطه لهم أبوهم، ومع هذا أسلمت رضي الله عنها. فأين هؤلاء الذين يقولون أن الإسلام ظلم المرأة وأن المرأة في الإسلام لا تكون إلا تابعة للرجل، إلى غير ذلك مما يشغبون به؟ ولدينا في تاريخ المسلمين نساء سبقنا الآباء والإخوة والأسرة بأسرها إلى دين الله تبارك وتعالى، منهم أم حبيبة رضي الله عنها التي كانت ممن سبق إلى الإسلام وتزوجت من عبيد الله بن جحش، ثم هاجرت إلى الحبشة، وهناك عاد عبيد الله إلى نصرانيته، فبقيت رضي الله عنها في بلاد بعيدة غريبة لا مأوى لها فيها، وليس لها والد ولا ولد إلا ابنتها حبيبة التي رزقت بها من زوجها قبل أن يتنصر، وكان بوسعها لو أرادت أن تعود إلى قريش، وكان لو أرسلت إلى أبيها لأرسل لها أسطولا من السفن أوله عندها وآخره عنده حتى يسترد ابنته التي دخلت في دين غير دينه وأحرجته بين بني قومه. ولكنها رضي الله عنها صبرت واحتسبت، فعوضها الله عز وجل خيرا مما أخذ منها. وهذه قاعدة كونية لا تحتاج فقط إلا إلى ثقة ويقين ممن يبتلى أنه إن صبر عوضه الله خيرا مما أخذ منه. وهذه أم حبيبة رضي الله عنها تغلق عليها باب غرفتها في بلاد الحبشة في البلاد البعيدة الغريبة، منكفئة على نفسها وقد صارت امرأة وحيدة، وقد فرق الإسلام بينها وبين زوجها الذي ارتد عنه. فيرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الدمري رضي الله عنه إلى النجاشي يطلب منه أن يزوجه أم حبيبة رضي الله عنها. وهذه قصة تتكرر في وقائع زواج النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يتزوج بكرا إلا عائشة رضي الله عنها، وأما سائر زواجاته فأذن الله له، أذن الله للرجال جميعا أنهم إن استطاعوا أن يعدلوا وأن يقوموا بحقوق أكثر من امرأة أن يتزوجوا واحدة، فإن استطاعوا أن يزيدوا فثانية وثالثة ورابعة، وهذا مما تحتاج إليه كثير من المجتمعات. ولعل دعواتنا اليوم في بعض البلاد تنادي بتشجيع التعدد، لأنه حصل خلل كبير في النسبة بين الرجال والنساء. على أي ليس هذا هو الموضوع، وإنما أذن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من 4 نسوة لما تحتاجه الأمة في تلك المرحلة من نساء أراد الله عز وجل أن يشرفهن وأن يرفعهن إلى مصاف أمهات المؤمنين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق خلقة وخلقا، فهو يستطيع أن يجمع بين أكثر من 4 نسوة لما أتاه الله تبارك وتعالى من الكمال البشري بجميع أنواعه. فوظف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في مكافأة كل امرأة تستحق أن ترقى إلى درجة أن تكون أما للمؤمنين، وفي مصاهرة كل أسرة تستحق أن ترفع إلى مصاف الأسر التي تؤسس مجد الإسلام. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم وهي في بلاد الحبشة، ولكنه يكرمها مع بعد المسافة من يخطبها من النجاشي، وأرسل النجاشي إلى المسلمين الذين عنده ليسأل أيهم أولى بها. وهذا مما يدل على فقه النجاشي رضي الله عنه، وهو قد أسلم إلا أنه قد منعه العجز عن الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطلب أولى رجل من المسلمين بها فكان خالد بن سعيد رضي الله عنه فولاه أمرها، فكان النجاشي وكيلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان خالد بن سعيد رضي الله عنه وليا على أم حبيبة رضي الله عنها، وكان الصداق والوليمة هدية من النجاشي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي دفع الصداق نيابة عنه، وهو الذي أولم عنه صلى الله عليه وسلم. ثم أعاد عثمان بن عفان رضي الله عنه ذلك الرجل الذي يعتبر أصدق مثال في التاريخ على من آتاه الله عز وجل مالا فسلطه على هلكته في الحق، فكان من أكثر الناس جودا وسخاء وإنفاقا في سبيل الله تبارك وتعالى. اشترى بئر رومة وجعلها سبيلا للمسلمين، وجهز جيش العسرة 300 ناقة بأقطابها وأحلاسها غير ما زاد بعد ذلك من الذهب والفضة. وهذه إحدى نفقاته اليسيرة بأنه أولم مرة ثانية وثالثة نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرحا بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة رضي الله عنها، لا سيما بعدما قدمت إلى المدينة فأعاد عثمان رضي الله عنه الوليمة بها. فكانت أم حبيبة رضي الله عنها نموذج للمرأة المسلمة التي دخلت دين الله عز وجل عن اقتناع، والتي ابتليت في سبيل الله تبارك وتعالى بفراق الأهل ابتداء ثم بفراق الزوج والصبر على ذلك، ثم أنها بعد ذلك صارت أما للمؤمنين، فكانت ممن بمقتضى هذه الأمومة ممن يعطف على المساكين وممن يعلم الأمة فقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إليها المرجع مع عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب رضي الله عنهن أجمعين في وصف جميع أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان حاله في طعامه وشرابه وطهوره وحاله مع نسائه. ثم ابتليت أن جاء أباها أبا سفيان رضي الله عنه وهو آنذاك مشركا بعدما غادرت قريش في صلح الحديبية، وشعرت بالكارثة التي ارتكبتها عندما غدرت، وجاء أبو سفيان يلملم من ورائهم أخطاءهم، وهو في جاهليته قبل إسلامه نموذجا للحاكم العادل ونموذجا للحاكم الذي يستجيب لرغبات قومه ونموذجا للحاكم الذي لا يبحث عن بطولات عنترية على حساب أبناء قومه وقبيلته، فجاء بنفسه يبذل من ماء وجهه ويعرض نفسه للخطر. والناس معاد، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، فهذا هو معدن أبي سفيان رضي الله عنه في جاهليته، يأتي بمفرده لكي يحاول أن يمنع أو أن يسد خلل ارتكبه بعض سفهاء قومه، فأراد أن يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستعطفا إياه أن يمد في هذا العهد وألا يعتبر ما فعلته قريش نقدا له، وهيهات هيهات. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد المعاهدات، وكان من نصر الله له أنه متى كان عند المسلمين قوة كان المسلمون أكثر وفاء بالعهد مع قدرتهم على الغدر به، ومع أن كافة المصالح كانت تميل إلى أنهم من يحتاجون إلى أن يحاربون في ذلك التوقيت، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يفي، ويقدر الله عز وجل أن يقع أعداءه هم في الغدر في اللحظة التي من مصلحة المسلمين فيها أن يحاربوا. حدث هذا مع قبائل اليهود في المدينة، وحدث هذا مع قريش في صلح الحديبية، وآتى أبو سفيان يحاول أن يدرك الأمر ويدرك السفينة قبل أن تغرق، ودخل متخفيا إلى بيت ابنته أم حبيبة رضي الله عنها، فلم يجد منها موالاة ولا مناصرة ولا معاونة له على ما جاء فيه، لأن ولاءها لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين. وإن استقبلته استقبال البنت لأبيها، وهذا درس آخر نأخذه من هذه القصة المتشعبة الأطراف المليئة بذكر كيف كان المسلمون وكيف كانت أخلاقهم فيما يتعلق بحقه عليها كأبرغ مشركه آنذاك، قامت بحقه وزياد. وأما فيما يتعلق فيما أتى به من مصلحة عليا لقوم مشركين أمام أمر ينبغي أن يحال إلى أولي الأمر من المسلمين، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل مشورته أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة، هؤلاء قد غادروا الآن، هل من مصلحتنا أن نعتبر أن العهد قد انتهى وأن نعود لكي نحرر المسلمين المستضعفين في مكة، أم أننا ما زلنا في حاجة إلى تمديد العهد؟ فأتى فبدأ بابنته فلم يجد عندها ما تعاونه به وأعرضت عنه. ومن فقهه وعلمه بالواقع الذي قد أتى إليه ذهب إلى الوزير الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه. وأبو بكر رضي الله عنه من أكثر الناس رعاية لحق الرحم، وهذا من فضائله رضي الله عنه، وأبو سفيان يدرك ذلك جيدا، فجاء يستعطفه بحق الرحم أن يشير على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمد في العهد. ولكن أبا بكر رضي الله عنه من أفقه الناس بالمصالح والجمع بينها، وأنه يدرك أن القضية ليست رحما محضا كما كانت في أسارى بدر حينما أشار بأن يعفى عنهم، ولكن هناك رجال مستضعفون ونساء مستضعفات في مكة ينتظرون أن تنتهي الهدنة حتى يتم تحريرهم من تحت سلطة هؤلاء الكفار. فأعرض عنه أبو بكر، وأعرض عنه عمر، وأعرض عنه عثمان، فأتى علي رضي الله عنه يستعطفه بأنه أقرب الناس إليه رحما وأن يشير عليه. فأشار علي رضي الله عنه على فاطمة أن تأمر الحسن رضي الله عنه أن يخرج فيجير أبا سفيان بين الناس، فرفضت فاطمة رضي الله عنها أن تورط ابنها في أمر كهذا ربما يكون على خلاف مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومرة ثانية نقف عند من يزعمون أن المرأة في الإسلام كانت مكبوتة، نقول كانت مطيعة لربها وليس هذا كبتا، كانت مطيعة لزوجها لأن الله أمرها بطاعة زوجها وليس هذا كبتا، وكما أمر الله عز وجل بالزوج الزوجة بأن يقوم بحقوق القوامة أمر المرأة أن تقوم بحقوق الطاعة في حدود هذه القوامة بتكامل بين الرجل والمرأة. لكن حينما يستشيرها ويستنصحها فلها رأيها، وكان أصوب في أنها لم تشأ أن يكون الحسن رضي الله عنه هو الذي يحرج جده المصطفى صلى الله عليه وسلم في أن يتخذ القرار المناسب في قضية نقد قريش للعهد، هل يستثمره لكي يحرر المستضعفين في مكة أم يمضيه؟ فأشار عليه علي رضي الله عنه أن يجير نفسه بنفسه وأن يطلب من الناس لأنه خشي أن يقتل، ففعل أبو سفيان رضي الله عنه وكان آنذاك مشركا كما قدمنا، فوقف في المسجد وطلب الجوار والحماية من الناس ثم انطلق إلى مكة فلم يتعقبه أحد، مع أن هذا ليس جوارا، فإن الجوار الملزم للمسلمين أن يأتي إليهم عدوهم وقد دخل في جوار واحد منهم، فأن يكون هناك من المسلمين من يقول أجرت فلانا، ولكن من كرم المسلمين ونبل أخلاقهم حينما استجار أبو سفيان استجارة عامة لا سيما وهو سيد في قومه، لا سيما وأن المسلمين الصادقين في ذلك الوقت كانوا يودون إسلام رجل كأبي سفيان، له عقل كعقله وحزم كحزمه ورؤية كرؤيته، فما كانوا يودون أن يقتلوه ولو وجدوه وجها لوجه في القتال لما فعلوا، لأنهم وجدوا منه حسن رأي في الإسلام كانوا يرغبون معه أن يسلم رضي الله عنه، وقد كان وأسلم رضي الله عنه في عام الفتح، هو ومعاوية وأخوه يزيد رضي الله عنهم أجمعين، فصاروا جميعا فيما بعد من قادة الإسلام العظام الذين فتح الله بهم البلاد والعباد. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يجعل في قلوبنا غلا لأحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يلحقنا بهم في جنته. وأقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، وقع الإسلام في قلب معاوية رضي الله عنه قبل عام الفتح، ومعاوية رضي الله عنه رزقه الله عز وجل نسبا شريفا، فأبوه سيد من سادات قريش، وأمه امرأة من أعقل نساء قريش ومن أحسنهن تربية لأبنائها، ونحن نتكلم عنهم وهم في جاهليتهم والناس معاد خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فلم يجد معاوية رضي الله عنه حرجا في أن يفاتح أمة من أنه قد وقع في قلبه الإسلام. وهذا مما يدل على أن الأمة العربية قبل أن تكون مسلمة كانت لها دورها في تربية أبنائها، وكانت هي الحضن الدافئ لهم الذين يلجؤون إليه في مهماتهم. فأشارت عليه أن يكتم إسلامه حتى لا يغضب أباه. ومن ثم فإن الراجح أن معاوية رضي الله عنه سبق إلى الإسلام قبل عام الفتح، وإن كان أظهر إسلامه في عام الفتح. وفي عام الفتح أسلم أبو سفيان رضي الله عنه، وأظهر معاوية رضي الله عنه إسلامه، وأظهر يزيد بن أبي سفيان، ودخل يزيد بن أبي سفيان في الإسلام. وجاء أبو سفيان رضي الله عنه وفي طبعه ما ورثه السادات والأكابر، فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يزوجه أم حبيبة رضي الله عنها، مع أنها زوجته، ولكنه أراد أن يزوجها كولي لها بعدما دخل في الإسلام. أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عندك ثلاث حاجات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما هن؟ قال: أزوجك ابنتي أم حبيبة. قال: قد فعلت. قال: ابني معاوية من أمهر الناس كتابة، تتخذه كاتبا عندك؟ قال: قد قبلت. قال: فإني قد قاتلت على الكفر، فاستعملني أقاتل على الإسلام كما قاتلت عن الكفر. قال: أفعل. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما طلب رضي الله عنه، فقاتل في الإسلام كما قاتل في الجاهلية، واستعمل معاوية رضي الله عنه كاتبا لوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفرح المسلمون فرحا عظيما بأن انضم إلى قوتهم السياسية والعسكرية تلك الأسرة المحنكة التي عرفت بإجادة أمور الحرب والسلم معا قبل الإسلام. ومن الطبيعي أن تمتلئ قلوب المنافقين حسرة على أن تزداد الكفاءات في الدولة الإسلامية، وأن يستخرج المستشرقون ما في قلوبهم من حقد على دولة الإسلام فيشوهون ذلك التاريخ. ولكن المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى زماننا هذا يفرحون بانضمام هذه الكفاءات، فصاروا يقولون عن معاوية رضي الله عنه خال المؤمنين، لأنه أخ لإحدى أمهات المؤمنين، وكان كاتبا لوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد معاوية واهدي به واجعله هاديا مهديا. وقال له ذات مرة وهو يكتب له: يا معاوية، إن وليت من أمر المسلمين لعلك أن تولى من أمر المسلمين شيئا فاعدل فيه. فكانت وصية بقيت في أذن معاوية رضي الله عنه إلى أن صار واليا على الشام، ثم خليفة على المسلمين، وهو من أعدل ملوك الإسلام على الإطلاق. حتى قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهو من هو علما وفقها وأبوه عمر مضرب المثل في العدل، قال: ما أتى في الإسلام حاكما كمعاوية. قال: ولا عمر؟ قال: كان عمر أفضل وأعدل منه، وكان معاوية أحكم للسياسة من عمر. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من إنصافه ومن حرصه على أن يلتئم الناس حول خليفتهم يبين لهم ما تميز به ذلك الخليفة يوم أن تولى، وهذا ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. تولى معاوية رضي الله عنه كتابة وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتولى قيادة بعض الجيوش في زمن أبي بكر. ليس معاوية بشخص هبط بالباراشوت على دولة الإسلام في وقت من الأوقات ليقطع دابر الخلافة الراشدة كما يحاول أن يصور هؤلاء الزنادقة الذين لا يحبون عليا ولا يحبون الخلافة الراشدة وإنما يكرهون الإسلام، وإذا عجزوا أن يهدموا تاريخ الإسلام كله فبحسبهم أن يقولوا أن دولة الإسلام قد انقضت وولت من التاريخ بوفاة عمر رضي الله عنه أو بوفاة عثمان أو بوفاة علي أو بانقطاع دولة الخلافة الراشدة، وكأننا لسنا أمة 14 قرنا التي ملأت الدنيا حضارة. إن بعض منصفي الغرب ممن كتب التاريخ كما هو دون أن يملي عليه إملاءاته العقاضية، صاحب كتاب قصة الحضارة وهو من أشهر الكتب التي أرخت لتاريخ البشرية، يكتب عن تاريخ المسلمين إلى أواخر عهد الدولة العثمانية بإعجاب بالغ لا يدانيه إعجاب، لا سيما شخصية معاوية رضي الله عنه. وكأن الفترة التي تولى فيها معاوية لم يكن يصلح لها إلا معاوية. تولى معاوية رضي الله عنه كتابة وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوحي، وتولى قيادة الجيوش في فتوح الشام لأبي بكر، ثم ولاه عمر على الشام. وما أدراك من عمر؟ في نقضه لولاته واختياره لهم، ولكنه اختار ذلك الرجل الذي خلق ليسوس الناس. والشام آنذاك أقرب الدول إلى الروم، وفيها كثير من القلاقل، وفيها دسائس الروم ومحاولاتهم لتفتيت الصف، وفيها فلم يكن يصلح لولاية الشام إلا معاوية رضي الله عنه. ثم جاء عثمان فثبته على الشام. هؤلاء الأفاكين الذين يقولون أن عثمان رضي الله عنه استعمل معاوية لأنه قريبه من بني أمية، هم جهال بالتاريخ لا يقرؤون إلا من كتب الكذب، إلا من ألف ليلة وليلة وغيرها أو كتب المستشرقين على أحسن الأحوال. وأين معاوية كاتبا لوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأين معاوية عاملا لعمر رضي الله عنه على الشام؟ ولم يفعل عثمان أكثر من أن ثبته عليها. وما ذنب بني أمية أن خلقهم الله عز وجل ساس بطبعهم؟ إذا تولى رجل أمر المسلمين فوجد قبيلة أو عائلة نبغ منها 2 أو 3 أو 10 أو 20 يقتلهم لأنه يخاف على نفسه من نبوغهم كما يفعل البعض، أم يرسلهم في طائرات فتحرق على المحيط، أم أنه يستعملهم لأنه يريد مصلحة المسلمين؟ إن البعض يقرأ التاريخ بطريقة مقلوبة، إن عثمان رضي الله عنه لو كان كواحد من هؤلاء الذين يحكمون بلاد المسلمين وغيرها اليوم لحاول ألا يبقى بجواره رجل كعلي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون مستشاره الأول، ولا أن يبقى في أفضل بقعة من بلاد المسلمين بثرواتها رجل كمعاوية يشار إليه بالبنان أنه خلق ليكون قائدا. لو كان عثمان كما يظنونهم لما ثبت معاوية، بل لفعل العكس. وبنو أمية من القبائل التي ورثت أخلاق السياسة والحكم، فولي منهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وعمر قبل أن يتولى منهم عثمان الخلافة، وما زاد عثمان أحدا. فمعاوية رضي الله عنه ولي من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخوه يزيد ولي غزوات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وخالد بن سعيد رضي الله عنه كان هو وكيل أم حبيبة رضي الله عنها في زواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في هجرة الحبشة الأولى ممن كانوا في طليعة المجاهدين المحافظين على دولة الإسلام في مكان جغرافي بعيد عن البطش والتنكيل، فهم في بداية دولة الإسلام كانوا موجودين وبقي. ثم جاء قتل عثمان، وهي واقعة سيبقى التاريخ العادل المنصف يذكرها لعثمان رضي الله عنه، أنه فضل القتل أن يقتل هو على أن يراق دم أحد في الدفاع عنه. ثم كانت الفتنة بين علي ومعاوية، وأهل السنة ممن جاء بعد ذلك الجيل منهم من يمسك تماما ويقول هؤلاء خيارنا وأفضل جيل في ديننا، لسنا مؤهلين أن نحكم عليهم، فلنترك القضاء بينهم لله عز وجل ومع حبنا للجميع وتولينا لهم، وهو مذهب يقول به جمع كبير من أهل العلم. ومنهم من يقول كان علي أدنى إلى الحق، ولكنهم يحبون الطائفتين مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن رضي الله عنه: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين بينهما مقتلة. وقد كان حينما تنازل الحسن رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، وقد عدها أهل العلم المنصفين من فضائل معاوية، قالوا لو أن الحسن لا يرى أن معاوية أجدر بها وأولى بها لما تنازل، وقد كانت له البيعة وقد كان معه عامة الصحابة، ولكنه علم أن تلك المرحلة التي بدأ فيها المنافقون بقتل عثمان رضي الله عنه وأثار القلاقل تحتاج رجل سياسة كمعاوية، رجل تدرس أساليبه إلى اليوم في علوم السياسة، كيف للحاكم أن يكون عادلا حازما وفي ذات الوقت رفيقا رحيما، كيف يشتد عند المصلحة العامة حتى يرى الناس أنه لا أشد منه، ثم إذا جاء حقه قال لا أستحق أن أكون أميرا على القوم إن ضاق صدري بسفهات بعضهم. دخل عليه أحدهم فأوسعه سبا وشتما، فأمر له بعطية، قالوا له يا أمير المؤمنين هل اقتصصت منه؟ فقال لا أستحق أن أكون أميرا على القوم إن ضاق صدري بكلام بعضهم. وله في ذلك مسالك كثيرة حتى استتب له الأمر، وكان أول من غزا في البحر وأول من غزا القسطنطينية، مما وقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك من أمته بالجنة. ثم إنه رأى أن يأخذ العهد بعده لابنه يزيد، ونحن أهل السنة والجماعة لا نرى العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض أهل العلم أن معاوية قال في آخر حياته: هممت أن أترك الأمر شورى كما تركه عمر، إلا أني رأيت أنه أن كلمة الناس لن تجتمع على رجل، فأخذت البيعة ليزيد. فقال بعض أهل العلم: ويا ليته تركه كما تركه عمر. بوسعنا أن نناقش اجتهاد معاوية رضي الله عنه حينما أخذ البيعة لابنه يزيد، وأن نخطئه أو نصوبه، ولكن ليس من حقنا أن نمحو تاريخنا بجرة قلم، ولا أن نطعن في كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن نطعن في خال المؤمنين، ولا أن ندعي أن ما حدث من اضطرابات في أقل من 3 سنين في فترة حكم يزيد بن معاوية قد قطع سلسلة الحكم الإسلامي انقطاعا، لأن يزيد بن معاوية وإن أخطأ فيما أخطأ، وإن كان قتل الحسين رضي الله عنه في عهده دون أن يأمر أو أن يرضى، ولم يكن هناك ثمة اتصالات بين دمشق والعراق، وكان الحسين رضي الله عنه قد نصح من عامة الصحابة من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ومن غيره ألا